فيه جو اوت وفيه باي اصلي واشيل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 29 من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وفيه المجلس 50 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النقطة، فأكثر هذا الخلق إنما رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه. قوله هذه النكتة، المستعمل لهذه المفردة عند الناس أنها للطرفة من باب الضحك والاستئناس. وقد ذكر بعضهم أن النكتة هو الكلام المستحسن، الكلام اللطيف، ولها معاني عدة. ولهذا يأتي في تعابير أهل العلم ذكر النكتة والنكت. والنكت على المصطلح كتاب مستقل، ويقولك هذا وهنا نكتة بديعة، يعني فائدة بديعة، كلام نفيس. وأظن من إطلاقاتها كذلك ما يكون في المرآة من التراب وكذا، يعني كأن الشيء متميز في يعني على في الكلام في السطح وما شكل. لكن استعمال الآن أصبح وقفا أو مشهورا بالإضحاك. ومن اللطائف أن بعض الكلمات قد دكتور الشمراني حاضر معنا؟ لم يحضر، أحسن الله عليك. تأتي كلمات أحيانا هذه فائدة لغوية تحرف عن معناها، أو قد يكون لها معنى كامل فيكون الأشهر، مثل كلمة جرثومة. جرثومة جعلوها علامة على فيروس المرض، وهي تطلق على أصل الشيء. وأبو جرثومة الصحابي، أبو جرثومة بن ناشز، أظن أبو ثعلبة خشني، والشاعر يقول في مدح الخلفاء العباسيين: وأمهم جرثومة الجراثيم. كان يقول أصل أصول. ابن الزبير لما أراد توسعة الحرم قال: وكان في صحن الحرم جراثيم من تراب، أي زبر من تراب أو ما شاكل. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. هذا معطوف على الكلام السابق أن تنعم النفوس وتلذذ النفوس يختلف من شخص إلى آخر. فبعضهم تكون لذته في لبس أحسن الثياب وانتقاء الملابس، والآخر لذته في المطاعم والمشارب. قصر اللذة على المطعم أو المشرب أو النساء أو السفر أو المراكب، وهذه لا شك فيها لذة، لكن اللذة الكبرى والراحة الكبرى والنعيم الأكبر في الدنيا فيما يتعلق بطاعة الله تعالى وتوحيد الله تعالى والتدبر في كتابه الكريم والتأمل في معاني أسمائه وثمار تلك الأسماء والصفات، والناس ما بين مستقل ومستكثر. فترى بعض الناس فقير لكنه لا يتشكى ولا يتسخط، منشرح الصدر، مطمئن القلب. لماذا؟ بتعلقه بربه عز وجل، لإيمانه بقضاء الله وقدره، لحسن ظنه بالله، سعيد ينام سعيدا ويستيقظ سعيدا مطمئن القلب آمن مشرح الصدر. وبعضهم يملك المباني والنقود الكثيرة وعندهم النعم الدنيا شيء كثير، لكنه في قلق وفي ضيق، لأن الراحة الكبرى والاطمئنان النفسي الذي يبهج النفس هو ما يتعلق بطاعة الله تعالى. لهذا قرأت عبارة جميلة، يقول الوسادة ينام عليها الملك والأمير والغلي والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى والمدين والدائن والسجير والمريض والسليم، لكنهم يختلفون في راحتهم في النوم. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة، إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. وهذا حال كثير من الناس، كثير يسعون فقط في تحصيل اللذة من طريق المراكب والمشارب والمطاعم والملابس كما تقدم، وهذا لا يلحقه بذلك شرف ولا فضل ولا رفعة، لأن الرفعة ليست بهذه الأمور. الرفعة بأمرين: بالإيمان بالله عز وجل على أهل الإيمان على غيره، وأهل الإيمان يتفاضلون، وأهل العلم أكثرهم حظا في الرفعة، وأكثر أهل العلم حظا من كان صادقا مخلصا في علمه وعمله ودعوته. أما قضية الإنسان يفاخر يعني ظاهر بحسبه يحافظ على مركبه وعلى هذه كلها صحيح يعنى الإنسان بالأمور هذه، لكن لا يكون لا يظن المرء أن الفضل والرفعة والخيرية تنال بهذا أبدا. ما جاء الحديث الخيرية في التفضيل الشرعي: خيركم من تعلم القرآن، خيركم خيركم لأهله، خير الناس أنفعهم للناس، وهلم جر كلها في أمور الخير وفي ابتغاء مرضات الله. ولهذا إذا رأيت الرجل يفاخر بحسبه وبنسبه وبوظيفته وبمنصبه وبمركبه يتفاخر ويجعل هذا هو الهم الأكبر، فاعلم أن هذا نقصان في دينه وفي عقله. ولهذا قال الشيخ مسامح الله: لم يأتي في القرآن مدح أحد بنسبه إطلاق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي. البهائم تحرص على أكلها وعلى شربها وعلى ما يحفظ لها صحتها يبذل الألم، لكنها ما هي مكلفة وليس شيخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معذرك. يعني هؤلاء مثلا اللي تدرب لينشط ينشط نفسه طيب، اللي يكثر المشي ينشط طيب، لكن من سعى إلى يعني تخفيف وزنه أو نشاط بدنه هذا كله أمر به الشارع لحفظ الصحة، لكن لا يكون همه من ذلك فقط إلا أن يكون بين الناس رشيقا أنيقا، لكن لا يستعين بذلك على طاعة الله. هذه المشكلة، هذه يمشي الأكياد اليوم 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو هرولة أو مشيا ويضعف عن القيام للصلاة، لا شك أن هذا قد حرم نفسه. لكن لو هذا المتدرب وذاك الذي يعني يحب العمل وذاك الذي يمشي وذاك الذي يعني لهم يعني سخروا تلك المناشط البدنية أن تكون أولا عونا مع طاعة الله لاستفادوا أجر الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله عليك. ولهذا ترى بعض الناس الآن أنا أرى انتشار هذه الأندية أو المسمات بكمال الأجسام، لا شك أن فيها صحة وعافية، لكن ليت أن يعني الشخص اللي أنعم الله عليه بخفة وزن وبنشاط وهم كذلك إن شاء الله، لكن يقال لهم إذا أنعم الله عليكم بالصحة والعافية فمن كان منكم مقصرا في صلاة فليقم إليها، ومن كان منكم مقصرا في تبكير فليبكر في الذهاب، ومن كان منكم كسولا فليجعل من هذه الأنشطة الرياضية عونا له على طاعة الله وعلى أمور الدنيوية. صلى الله عليه. قال رحمه الله بعض الناس كثير الولائم لقرابته وأخوانه، هذا شيء طيب هذا، لكن يقال اجعل حظا للفقراء في طعام الفقراء وطعام الأسر الفقيرة، تفقد الناس تفقد جيرانك المحتاجين هذا مطلب. بعض الناس يكثر من هدايا يهدي لقرابته ولعشيرته، هذا طيب إهداء، لكن يقال أيضا اجعل الفقراء والمحتاجين إلى آخره. نعم الشيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه، وبالله التوفيق. فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. هو هنا حقيقة ذكر أمرين بل 4 أمور. في إذا كانت الدنيا همه، تحمل الله حوائجه وقضى مشاغله وبارك في رزقه وفي وقته وفي عمره وجعله باركا أينما كان، ومن ذلك أيضا أن يفرغ الله قلبه قبل العبد ذكره وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي المقابل إذا كان همه الدنيا وكله الله إلى نفسه واضطربت أموره وكثرت همومه، اضطربت أموره وكثرت همومه. وأيضا من العقوبة العظيمة أن يصرف القلب عن طاعة الله واللسان عن ذكر الله. ولهذا هذا الكلام يذكر بالحديث قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الآخرة همه، جمع الله شمه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يا دكتور ماجد سمع صلى الله عليه المحشي ما ذكر هذا الحديث؟ في النسخة التي معي لم يذكر عثماني. أحد عندي أخوان، أحد عنده حاشي في هذا الحديث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا بدر. نسخة الشيخ سليم الهلالي ذكر نعم. بالهامش الحديث، قال عند أحمد بن ماجة وبن حبان، ثم ذكر الحديث من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال وإسناده صحيح. قال وانظر الصحيحة 950. الشيخ عبد الله من الصحابي؟ يقول زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ما ذكر الداري من الرواة؟ لا ما ذكر. طيب إذا ارجع رعاك ربي في الدرس، فخذ الدرس أفدنا جميعا، ارجع إلى السلسلة الصحيحة وانظر من رواه غير هؤلاء رعاك. وهل هناك صحابي غير زيد رواه؟ أي الألباني في 949 قال أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعا. نعم ما ذكر الدارمي يا شيخ عبد الله بالرواة؟ لا ما ذكر، كل ذكر البزار، الطبراني، بن حبان. ما في الدارمي يا شيخ عبد الله؟ لا أنا عندي ما وجدت الآن، ما وجدت. أنت الآن معك السلسلة الصحيحة؟ أي نعم، أي معي السلسلة الصحيحة نعم. طيب ارجع فضلا من كلا أمرا، إذا ما كان دامي ارجع الجامع الصغير. طيب حبا وكلاما. جزاك الله. نعم يا شيخ ماجد. الله يهديك. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا يقول بعض العلماء هذه من الأمثلة، يعني أن الإنسان يترك الأصل أبدل بما هو أسوأ. ويذكروا عند الآية هذه مثل، يعني يذكروا أمثلة ثم يأصلونها، يقول من ترك التمرة أكل جمرة. فمن يعني ترك ذكر الله أشغل بما يضره، ولهذا من ترك قراءة القرآن الكريم وهجر ابتلي بقراءة، أو من ابتلي بقراءة الكتب والقصص والروايات وأوغل فيها إغالا كان من نتيجة ذلك النفور من القرآن الكريم. وهناك إشارة لطيفة، عبد الكريم السعدي موجود معنا؟ كان موجودا ثم خرج أحسن الله عليك للصلاة. الشيخ راشد موجود؟ نعم شيخ أنا، السلام عليك. الشيخ راشد في عبارة قرأتها قديما وقيدتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، أظنها إما في كتاب الاقتضاء أو النبوات، ما تعد تبينني، أن من أكثر من قراءة أشعار العرب وأخبار الزير وعنترة وشاكلها زهد في سماع القرآن الكريم. قيدتها عندي قديما لعلك يا شيخ تستثنى بها يا شيخ راشد. طيب أبشر أبشر. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. قال سفيان بن عيينة لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. نعم ما شاء الله. فقال له قائل فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟ الحمد لله. فقال في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا الآية. الله. يقول لي أحد الشباب أنه كان يحفظ القرآن الكريم، وأكثر من سماع الأناشيد والقصائد أكثر أوغل فيها. قال وهو يكلمني وهو يك، قال فأنسيت أكثر القرآن الكريم وثقلت علي مراجعته. ولهذا حتى الشعر، شعر العرب فصيح البليغ، إذا أكثر الإنسان من سماعه وقراءته وأهمل قراءة القرآن الكريم والأذكار نسي الأذكار وحرم الخير كثير. لهذا لاحظ أن بعض الناس إذا قرأ القصيدة كأنه الأصمعي يخبرك يسردها سردا يعرف سبب قولها وهل هي هجاء أو مدح أو رثاء ومن قالها ومن عارضها وفي أي مكان وفي أي زمان، ولكن إذا قلت له ما أذكر الصباح ما أعرف شيء، ما أعرف شيء، ما أذكر المساء، اقرأ علي اقرأ ما تحفظ، لا يحفظ لك قصار الصور مع لحن فيها. هذا لا شك أنه من التفريط والاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم يا شيخ، كم بقي شوية وقت؟ انتهى الوقت أحسن الله إليك وإليك يا شيخ راشد. الشيخ عبد الله مسعود فيها الفائدة أحسن الله إليك عند الشيخ راشد. الشيخ راشد نعم السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي علينا مقطع من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة. نعم، باب رفع الصوت بالعلم. طيب، قل بقي علينا مقطع من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نعم. القاعدة 19، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم. يقول رحمه الله: ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. قال رحمه الله: ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك، والحمد لله رب العالمين. الله شكر الله لك ورحم الله الشيخ بن سعد. آمين. الشيخ عبد الله بن مسعود. أيوة نعم. نقل ابن خلكان في وفيات الأعيان والذهبي بالسير في ترجمة إبراهيم النخعي رحمه الله: كان إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه خرجت الجارية فقالت اطلبوه في المسجد. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نقل قال: يذكر عن الشافعي رحمه الله قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قال ورأيت يوما عند شيخنا رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعفت القوة عن حمله، فالتفت إلي وقال مجالسة الثقيل حمى الربع. إلى أن قال ابن القيم ومن ابتلي ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له مخرجا وفرجا. انتهى. الله المستعان. الثقلاء أولا بالنسبة لأثر النخعي أنه يقول في المسجد قرأت، ولعل الشيخ عبد الله المسعود يأتي بها في ترجمة ما أذكر في ترجمة أبي داود الطيالسي فيما أذكر أنه كان إذا طرق الباب عليه رجل لا يرغب لقاءه وضع رأسه على كفه وقال للجارية قولي له إن سيدي قد وضع رأسه، يعني حتى يشعر أو يفهم أنه قد نام. ومن اللطائف أن أحد الأفاضل العلم المعاصرين قد وضع لوحات لاصقة على بيت في غرف، فكتب على مكتبته لوحة المكتبة العامة، ووضع على الصالة حي السويدي، ووضع في غرفة النوم حي العليا، ووضع في غرفة المعيشة السوق المركزي أو بندة. فكان إذا أتاه ثقيل دخل المكتبة أو دخل ويقول لأهله أو لولده قول له إنه في المكتبة العامة، فينصرف ذهنه إلى المكتبة العامة. فيبدو أن أحد أصحابه كما بلغني، وهي أخرى من النكت مراد بها اللطائف ليس نكت العلم، يبدو أن أحد أصحابه علم بهذا الشيء، فأتاه زائرا في الليل بعد العشاء وطرق الباب وجرس، فقال له ولده، فقال أي رد الولد من داخل البيت، قال أين أبوك؟ قال في المكتبة العامة. فعلم أن قصده أن في داخل البيت، فتجرى هذا الضيف الثقيل وأغلق طبلو الكهرباء من الخارج، فخرج صاحب البيت بقميصه ليتأكد من الطبلون، ففاجأه صاحب فاجأه الضيف الثقيل فقال ادخل أكثر الله ذلك ما بالدعاء. الله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد وفق الله جميعا. نعم شوان، في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله نعم يقول فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، الله فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. الله أكبر. هذا في كتاب هذا فتاوى أي كتاب؟ مجموع الفتاوى أحسن عليك. أنا الجزء الحادي عشر. أنا أدري لكن هذا السلوك هذا الجزء الحادي عشر السلوك والله ما كعب الكتاب كعب عبد الله مسعود شيخ عبد الله. نعم نعم شيخنا. التصوف والقرآن. التصوف الحادي عشر. نعم الحادي عشر التصوف والقرآن كلام الله. الحادي عشر الثاني عشر. الحادي عشر تصوف. نعم تصوف. خير خلاص. إذا أنا شيخ راشد. نعم شيخنا. خلاص قد كفيت لعله وهنا حتى عن شيخ راشد بالنبوات ما بتأكد والحافظة إما ثبتها أو ألغيها. هنا شيخنا كلام في اقتضاء صراط مستقيم قريب من هذا. قريب من هذا يقول رحمه الله ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. هو هذا. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. هو هذا. إذا شيخ ماجد الفائدة الماجدية والراشدية بمراجعها تكون موقع. جزاك الله خير. أبشر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاصم الحمد ضيفا وحان وقت العشاء.